رجل ماشي مع السارع وتحصل على ضغط دم عندما أدري عن صنجر وأخذه وهو لا يعلم ما هو. وبعد أن وصل عند أهله في بلاد بعيدة أعطاه أهله وتبين أنه ذهب وجلس مختار كيف أصلح ولم يقدر الآن وله مدة 7 سنوات أو أكثر. قال يجزي عليه أن يدعو لصاحبه ويستغفر له مع أنه لا يعلم من هو نفسه. قال الذي وجد صنجر أظن أنه صنجر ساعة إذا كان ذهب له رمية هذا الوجه غريب وكما يجب أن يستند إلى هذا لعله يعرف. والآن أخبره كثيرا الوالد بن معلم إذا كان له قيمة في البلد الذي وجده فيها لأنها صندل الساعة اللي يمكن لظاهره كذا وكذا ثم يريد أن يعرفه بصفاته الخاصة أعطاه إياه. وإذا لم يجب أن يعرفه صدق به لأنه اتصل في بعيد ولم يعرفه الوقت صدق له أنه طبعا. أما إن كان الصندل ما يكون شيء يكون 50 أو 40 هذا نقصه إن أكل فلا بأس إن صدق فلا بأس لأن ما يتحمل التعريف لو أراد واحد يعرف أكل أجر العاصر أن الشيء قد ينجح بعد هذا مثلا الحيوان ولا المزيان لا تدفعها منه في اليوم ومتوسط الناس ما تدفعها ولا تبالي بها إذا ضاعت منها لأن الناس بين الناس وتسع الناس شيء قليل لا يتحمل التعريف لكن إذا كان شيء له أهمية يعرف سنة كاملة فإن عرف فإذا هو الذي وجد كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يعرف مجامع الناس في ساعة مرتين ثلاث أربع عند اجتماع الناس عند خروج من الجمعة موضع السوق وإن كتب جريدة أو في عون عنه في الجهاز أو في الجهاز هذا طيب لا تيسر ولا تيسر.